بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تهذيب الآثار أثر من آثار الطبري في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت في الإمام أبي جعفر الطبري صفات نادرة من توفيق الله عز وجل كونت هذه الشخصية الموسوعية الإسلامية: شغف بالعلم والمعرفة منذ الصغر إلى نهاية العمر، في حياة كانت من بدايتها إلى نهايتها 86 سنة، فقد توفي الطبري سنة 310 للهجرة، ثم ذكاء خارق وعقل ناضج وصبر على الدرس والبحث والتأليف والتصنيف، مع تخفف من تبعات الزوجية والأولاد لأن الطبري لم يتزوج، إلى جانب زهد في الحياة وحطامها. ولك أن تعلم أن الطبري واظب على الكتابة 40 سنة، وأنه كان يكتب في كل يوم 40 ورقة، ومعنى هذا أنه كتب نحو 600,000 ورقة. علق الخطيب البغدادي العالم المشهور على شخصية الطبري العلمية فقال: كان ابن جرير الطبري أحد الأئمة، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه، إلا أنه لم يتمه. وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيارات من أقاويل الفقهاء، مع تفرده بمسائل حفظت عنه. من عبارة الخطيب البغدادي الآنفة الذكر ندرك أن الطبري ترك مؤلفات كثيرة، بعضها سلم من الضياع وطبع، وبعضها الآخر مفقود، والبعض الآخر لا زال مخطوطا. فمن مؤلفات الطبري المطبوعة كتابه جامع البيان في تفسير القرآن، وهو تفسير بالمأثور مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ويعتبر الطبري أبا التفسير، كما أنه يعتبر أبا التاريخ، فله كتاب تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك، فتحدث عن أخبارهم ومن كان في زمن كل واحد منهم. وللطبري كتاب اختلاف الفقهاء، ويسمى اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، وقد حققه الدكتور فريدريك كيرن الألماني، وطبع بمطبعة الموسوعات بمصر سنة 2300 هجرية، الموافق لعام 1902. وللطبري رسالة تسمى بصريح السنة، واسم الكتاب عند أكثر علماء شرح السنة، ذكر فيه مذهبه وما يعتقده والجزء الأخير منه في الاعتقاد. وللطبري كتاب تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وقد أثنى على كتاب الطبري هذا تهذيب الآثار كثير من العلماء، فقال ياقوت: هو كتاب يتعذر على العلماء أن يقوموا بمثله، ويصعب عليهم تتمته، لأن الطبري توفي قبل أن يكمله. وقال الفرغاني: كتاب تهذيب الآثار هو من عجائب كتبه، ابتدأ بما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما صح عنده بسنده، وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم، وتحدث في كتابه هذا تهذيب الآثار كذلك عن الحديث النبوي وما فيه من المعاني والغريب، فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي، ومن مسند ابن عباس جزء ومات قبل تمامه. هذا هو كتاب تهذيب الآثار، وهذا هو منهجه فيه. وقال ابن كثير: صنف الطبري المصنفات النافعة في الأصول والفروع، ومن أحسن ذلك كتابه تهذيب الآثار. ولو تصفحنا هذا الكتاب بأجزائه المطبوعة نجد أن الطبري ابتدأ الجزء الأول من كتاب تهذيب الآثار بأحاديث العدوى ونفيها، فيسرد ابن جرير الأحاديث الواردة في العدوى، ثم يتحدث عن العلل الواردة على بعض الأحاديث، ثم يبين بعد ذلك عما في هذه الآثار من الفقه، ثم يذكر من من السلف أنكر صحة هذه الأخبار ومن من السلف قال بالعدوى، ثم يدلي الطبري برأيه، ثم ينهي القول عن الأحاديث أحاديث العدوى بذكر الغريب فيها. ثم ينتقل الطبري في كتابه هذا تهذيب الآثار إلى أحاديث تتعلق بالتجارة، وإلى أحاديث تتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين السفر، وهكذا وفق منهجه الذي اتخذه الطبري لنفسه في كتابه هذا. خذ مثلا لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وهذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة. ثم يتحدث الطبري عن علل هذا الخبر، ثم ينتقل للقول فيما هذا الخبر من الفقه، فيقول والذي فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول من أجاز الوتر راكبا لغير علة، وفساد قول من أنكره. وفي صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الواضح على صحة قول من قال إن الوتر تطوع وأنكر أن يكون فرضا، وفساد قول من قال إنه فرض، لأنه لا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبا في غير حال العذر، ولو كان الوتر فرضا واجبا ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغير عذر. ثم يطرح الطبري سؤالا على نفسه فيقول فإن قال قائل فما أنت قائل فيما يذكره بعضهم خلافا لذلك من أخبار؟ فيتصدى الطبري لهذه الأخبار خبرا خبرا ويناقشه مناقشة علمية، ثم ينهي هذا الشمول الفقهي بقوله والصواب من القول في الوتر راكبا قول من أجازه لمعان، أحدهما صحة الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وهو الإمام المقتدى به، الثاني الأدلة التي ذكرناها قبل في حديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض، والثالث أن القول بإجازة عمله راكبا من النقل المستفيض يستغنى بوروده عن رواية الأحاديث وعن طلب صحته من جهة القياس. بعد هذا الاستيعاب الفقهي الرائع ينتقل الطبري لبيان عما في هذا الخبر من الغريب، فيقول فمن ذلك قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يعني بقوله يسبح يصلي التطوع، ويقال لصلاة التطوع السبحة، يقال سبح فلان سبحة الضحى يسبحها تسبيحا إذا صلى صلاة الضحى. ثم ينتقل الطبري لمفردة غريبة أخرى وهكذا. إن كتاب تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الذي صنفه ابن جرير الطبري كتاب حافل ويكفي فيه ما أسلفت من ثناء كبار العلماء عليه، وهذا ما دفع اثنين من المهتمين بالتراث الإسلامي الحريصين على إخراجه بعد تحقيق علمي، وهما الدكتور ناصر بن سعد الرشيد والأستاذ عبد القيوم عبد الرب النبي، فلهما الشكر والأجر ولمن قام بطباعته كذلك. فقد جاء في مقدمة الكتاب إن كتاب تهذيب الآثار كتاب فريد في بابه عظيم في معناه، ولما له من الأهمية العظيمة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بطبع هذا الكتاب على نفقته الخاصة، ورحم الله أبا جعفر الطبري الإمام الحافظ الثقة، فقد كان رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات، حكيما واعظا تجلو مواعظه رين القلوب كما يجلو ضياء سنة الصبح الغياهبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.